شو؟ رواية أن زوجة إسماعيل غسلت رأسه. إيه لخنا وش معنا كمان؟ يعني عدد مواقع رجله عشان إنه يحتاج لفهم كلها بس. لا في الروايات ما يفسر هذا أو يوضح. نعم. نبي الله. نبي الله. وأحرى الرجل ونص هذا القصة. إفراح الله عنك لا معنى له. شيء. كما قال الحجر مقام غير نبي الله فجعله رحمة. الحجر. لا ما هو بالحجر. لا الحجر الحجر. وأحال في الشعر. إفراح تشكيل إفراح الله. والله بعد فيه بعد لا. والله. السدي. المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. نعم. وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره. وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس. يعني ما الحكمة من اتخاذ هذا الحجر؟ هل هو من أجل أن يغتسل عليه أو يغسل رأسه عليه لئلا يتأثر قدماه بالطين الذي في الأرض أو التراب المبتل، أو هو من أجل أن يرتفع كلما ارتفع الجدار؟ لما كان الجدار ما يحتاج إلى حجر في مستوى طول إبراهيم عليه السلام ما احتاج، لكن لما ارتفع احتاج لشيء يصعد عليه. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم. قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه موافقات عمر رضي الله عنه، وفي الصحيح يقول: وافقت ربي في ثلاث، مع أن الموافقات أكثر من هذه، وألف فيها مصنف رسالة كبيرة أظنها نظم، كل الكوكب الأغر في موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال عثمان بن أبي شيبة: أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: قال عمر: قلت يا رسول الله، هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا غيلان بن عبد الصمد قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردويه: حدثنا علي بن أحمد بن محمد القزويني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: